بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء رمضان. وجاء رمضان. يا من تريد الجنان. شوف قد ايه ربنا بيحبك. شوف قد ايه محبة ربنا ليك. تخيل بقى شهر رمضان غايب عنك بقاله 11 شهر وجاي لك بكرة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عبد الله بالله عليك عمرك فكرت ولو مرة تعمل خطة لدخول الجنة؟ المعاصي اللي انت ارتكبتها طول الشهور الحداشة تيجي في شهر رمضان تجد فيه ما يخلف جميع الشهور. اهل الباطل يستعدوا للباطل بتاعهم قبل المناسبة بتاعتهم بايام كتيرة جدا بل وبشهور. فما ظنك بقى وانت داخل على شهر رمضان يعني داخل على جنة ارضها السماوات والارض. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عايز تتخيل كده اول ليله في رمضان بص كده للسماء وتخيل الوعد الصادق صلى الله عليه وسلم ان دلوقتي حالا ابواب الجنه بتتفتح. شوف الاحساس ده قبل كده. ابواب النار دلوقتي بتتقفل. اختي اللي ما لبستيش حجاب لحد النهارده تعالي البسي حجابك بقى النهارده. اختي خشي الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى. يا اللي ما بتصليش تعالى بقى صلي كفايه معاصي. يا اللي بتشرب خمر ومخدرات تعالى بقى توب الى الله. كفايه بقى معاصي. بقالك 20 سنة عمال بتعصي، بقالك 30 سنة، بقالك 70 سنة عمال بتعصي، الحق نفسك. محدش عارف متى يأتي الموت. قد يأتي الموت الليلة، فتموت على توبة أحسن ما تموت على ذنب. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر طاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وديارنا لخراب الدهر نبنيها. عبد الله اوعى تشغل نفسك بدنيا عن طاعة الله عن شهر رمضان. شهر الخير، شهر البركة، شهر المغفرة، شهر الرحمة، شهر العتق من النيران، شهر دخول الجنة، شهر الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. الملائكة بأمر من الله سبحانه وتعالى بتجهز نفسها انها طول الشهر تستغفر لك وتدعو لك. واعلم ربنا جعل لك باب مخصوص من ابواب الجنة الثمانية اسمه باب الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه احد غيرهم. فاذا دخلوا يحصل ايه؟ اغلق فلم يدخل منه احد، ومن دخله لم يظمأ أبدا. المؤمنين أن اثبتوا، تنادي المتقين أن اصمدوا، الجنة تنادي المؤمنين، تنادي المتقين، تنادي الصالحين، تنادي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كيف نفوز برمضان؟ لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع الماذا؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، ونحن الليلة على موعد مع درس غال بمناسبة قدوم هذا الضيف الغالي، درس بعنوان كيف نفوز بشهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الفائزين ومن عتقاء الرحمن من النيران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة يعني أنا كنت عايز أسمي الدرس ده عنوان تاني، بس يعني أنتوا اختاروا العنوان اللي أنتوا عايزينه. كنت عايز أسميه برضو وجاء رمضان يا من تريد الجنان. الإنسان اللي عايز الجنة حينما يقبل عليه شهر رمضان يحس فعلا بنفحات الجنة ورحمات رب الجنة سبحانه وتعالى. شوف قد إيه ربنا بيحبك. أنا عايز أبدأ الدرس ده بالحتة دي بالذات. شوف قد إيه محبة ربنا ليك. كان ممكن إن أنت تموت قبل ما تدرك شهر رمضان، لكن من حب ربنا ليك فضل الله عز وجل إنه أمهلك وطول عمرك لحد ما أدركت شهر رمضان عشان يغفر لك ويعتق رقبتك من النار وعشان يدخلك الجنة. فياريت تصوم السنة دي بالذات، ياريت تصوم السنة دي صوم المحب لربي، ياريت تصوم صوم المحب لربي، تذكر ربك عز وجل ذكر المحب لربي، تصلي صلاة المحب لربي. عايزك تستحضر قول الله عز وجل كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم حينما قال جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. يا سلام، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال جل وعلا: حمدني عبدي. يا سلام، شوف الود، شوف الرحمة. يعني لما تتأمل كده ماذا يمثل يعني العبد بالنسبة للرب سبحانه وتعالى؟ مين اللي محتاج مين؟ يعني انت اللي محتاج ربنا ولا ربنا اللي محتاج لك؟ طبعا انت اللي محتاج. ورغم ذلك حينما تقول الحمد لله رب العالمين يقول جل وعلا: حمدني عبدي. حسيت بال يعني سبحان الله بالمعنى الجميل ده قبل كده؟ وحينما تقول الرحمن الرحيم يقول جل وعلا: أثنى علي عبدي. فإذا ما قال العبد مالك يوم الدين قال جل وعلا: مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال جل وعلا: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. عايزين نبدأ الدرس بالمعنى الجميل ده، إن أنت تحس قد إيه ربنا بيحبك، قد إيه أمهلك، قد إيه طول في عمرك علشان تدرك شهر رمضان عشان يغفر لك، يعطي رقبتك من النار، يدخلك الجنة. معاني جميلة جدا عشان تحس قد إيه كلمة أو قول الله عز وجل: وكان فضل الله عليك عظيما. قد إيه ربنا فضله ونعمه عليك لا تعد ولا تحصى، قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما تستطيع أن أنت تعد نعم ربنا عليك سبحانه وتعالى. تعال نبدأ في نقطة تانية. أكيد أي إنسان على وجه الأرض سواء كان مؤمن أو كافر ليه هدف، صح ولا لا؟ الإنسان ممكن يكون ليه هدف أنه عايز يسعد في دنيته، والهدف ده أظن مشترك ما بين الكافر والمؤمن، صح ولا لا؟ أي إنسان عايز يعيش سعيد، لكن اختلفت وجهة الناس يا جماعة في البحث عن السعادة. بعض الناس يظن أن السعادة في المال ويجري وراه، وبعض الناس يظن أن السعادة في النساء، والثالث يظن أن السعادة في المنصب، وهكذا. كل واحد يظن أن في أسلوب معين للسعادة أو طريق معين للسعادة. المؤمن بقى ليه هدف واحد بس، إيه هو يا جماعة؟ نقوله بس بعد ما نصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الهدف الكبير للمؤمن أول حاجة أنه يفوز برضوان الله، ثم الفوز بجنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. العجيب بقى إن كتير من الناس عارفين الهدف ده بس نسيوه للأسف، مع إن الوصول للهدف ده يعني للجنة سهل جدا وميسور، بس عايز شوية صبر. والجنة قريبة، ولكن سبحان الله في شهر رمضان بالذات بقى بتقرب أكتر وأكتر. حس بالمعنى ده. النبي قال يا جماعة صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي. يا سلام، يعني الجنة أقرب لي من شراك نعلي؟ أي نعم، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي، والنار مثل ذلك. ومع أنها قريبة جدا يا جماعة، لكن في رمضان بتقرب أكتر وأكتر وتفتح أبوابها الثمانية. يا سلام، كأنها بتقول لك دعوة خاصة في شهر رمضان: اللي عايز الجنة يا باغي الخير أقبل، اللي عايز النار يا باغي الشر أقصر. كفاية بقى، عايزين الناس كلها تخش الجنة، ربنا يعني يحفظنا يحفظكم ويجمعنا مع النبي في الجنة إن شاء الله جل وعلا. مع إن الجنة يا جماعة قريبة جدا، لكن برضو تمنها غالي، برضو تمنها غالي، لكن سهل. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ حديث عند الترمذي والحاكم بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية. فين السلعة يا رسول الله؟ ألا إن سلعة الله هي الجنة. يبقى السلعة غالية، السلعة هي الجنة، والوصول للجنة سهل، لأن النبي قال قبلها إيه؟ الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعل. خدت بالك؟ ومن المعلوم لدى كل عاقل إن الدنيا يا جماعة الدنيا مزرعة للآخرة. الدنيا ليست بدار مقر ولا مستقر وليست بدار نعيم، وإنما هي دار ابتلاء وتمحيص حتى يستطيع العبد إذن ويغرس في الدنيا ويجني في الآخرة بفضل الله عز وجل. شهر رمضان بالذات يزداد، ولذلك المؤمن بيفرح جدا بقدوم شهر رمضان على وجه الخصوص شهر رمضان بالذات، ويدي بقى نفسه مهلة عظيمة جدا، ويعطي نفسه أو يعقد العزم على تعمير شهر رمضان بالطاعة. لأن يا جماعة محبة الأعمال الصالحة، عايز تركز على الحتة دي، محبة الأعمال الصالحة فرع عن محبتك لله. كلما هتزداد حبا لله، كلما تزداد حبا لأن أنت تقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. شديه تتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. وقد أمرنا الله عز وجل أن نفرح بطاعته. ربنا قال يا جماعة، قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويحضرني هنا يعني مناسبة جميلة لهذه الآية، حديث رواه مسلم، سيدك النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام راح مخبط على الصحابة الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أبي بن كعب، أنا عايز تحط نفسك مكانه بقى، تفتح الباب لقيت النبي عليه الصلاة والسلام، شوف بقى إحساسك يبقى إيه. فتح الباب لقى النبي فقال يا رسول الله هل لا أخبرتني حتى آتيك؟ معقول أنت اللي جيلي؟ أنا اللي جيلك يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم موضحا أن الأمر ده مش من عندي أنا، ده أمر من ربي عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبي إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. أبي بن كعب الحقيقة ظن في حاجة كده معانا، ظن أن النبي جاي يعني كأن ربنا أوحى إلى النبي عليه السلام أن عايزك تقرأ سورة البينة على أي حد من الصحابة، فالنبي اختار أبي. ظن أنه ما اسمه ما تنطقش، لا. فسأل النبي عليه السلام قال يا رسول الله وسماني الله لك، يعني قال يعني ربنا أرسل إليك جبريل عليه السلام بيقول لك اقرأها على أبي ولا على أي واحد فأنت اخترتني؟ قال لا، قد سماك الله لي. في رواية عند أحمد بسند صحيح يقول أبي بن كعب للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وقد ذكرت هناك. معقولة أنا اسم اتنطق بين أهل السماوات السبع؟ قال وقد ذكرت هناك يا أبي. فبكى أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه، فالصحابة بيسألوا يا أبي وهل فرحت بذلك؟ قال أجل، وما الذي يمنعني أن أفرح وقد قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عايزك تتخيل معايا لو إن أحب الناس إليك غايب عنك بقاله 11 شهر ماشي، فجأة جالك تليفون فلان وصل ومستنيك دلوقتي في البيت، تحس الفرحة عاملة إزاي؟ وده أحب الناس إليك، انسى المثل ده. تخيل بقى شهر رمضان غايب عنك بقاله 11 شهر وجايلك بكرة بيقول لك أنا الضيف الغالي، أنا اللي من خلاله لو قدرت تعمرني بالطاعة بفضل الله عز وجل ممكن تكون من أهل الجنة. شديه. والاستعداد لشهر رمضان يا جماعة من تعظيم شعائر الله، يقول جل في علاه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عشان كده أنا يعني عايز النهاردة قبل ما أبدأ الدرس ده عايز أسألك سؤال واحد، بالله عليك عمرك فكرت ولو مرة تعمل خطة لدخول الجنة؟ ياما الناس بتعمل جدول أعمال لمشروع والمشروعين والثلاثة، وتلاقي واحد عنده 70 سنة وبيعمل جدول مشروع، المشروع ده هتبدأ الثمار بتاعته تظهر بعد 15 سنة، مع إنه هو أكبر مشروع بالنسبة له دلوقتي إنه يقبل على الله عز وجل، يقعد يقرأ في كتاب الله، يصلي، يخشع لله، يذكر ربنا، يعني ده أكبر مشروع. فأنا عايز أسألك سؤال، عمرك فكرت تعمل خطة، تقعد مع نفسك كده تعمل خطة لدخول الجنة؟ عايزك تفكر فيها دلوقتي. مش معنى كلامي إنك أنت هتدخل الجنة بعملك، خد بالك، يعني مش بقولك هتعمل خطة وهتعمل كذا وتصلي كذا وقيام الليل كذا وقراءة القرآن كذا وبكده أخش الجنة، لا، دي أسباب. إنما السبب الحقيقي يا جماعة لدخولنا الجنة، ده السبب الحقيقي هو رحمة الله سبحانه وتعالى. اسمع لقول حبيبك بس بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يقول الحبيب المصطفى حديث البخاري ومسلم يقول لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالأقصد من الكلام ده أن أنت تاخد بالأسباب. عشان كده يعني أنا عايز أقول لك لفتة جميلة جدا يعني، بس يعني بعد ما تصلي برضه عليه الصلاة والسلام. تعرفين يا جماعة شهر رمضان ده شهر في غاية الأهمية، شهر في غاية الروعة والجمال. انت عارفين شهر رمضان ده بين الشهور عامل زي ايه؟ هديك مثلا يكون بعيد شوية عن بالك، يعني عامل زي سيدنا يوسف بين أولاد سيدنا يعقوب عليه السلام. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ الشهور كم شهر يا جماعة؟ السنة كم شهر؟ 12 شهر. وأولاد سيدنا يعقوب مع سيدنا يوسف كلهم كان 12. تمام؟ طيب، شهر رمضان بين الشهور كيوسف بين إخوته، فكما أن يوسف عليه السلام كان أحب الأولاد إلى يعقوب عليه السلام فلله المثل الأعلى، فشهر رمضان هو أحب الشهور إلى علام الغيوب جل جلاله. وإن كان سيدنا يوسف بعد ما أخواته أزوه وعملوا فيه اللي اتعمل ده كله سبحان الله، ولما تمكن أنه هو يقدر يعمل فيه اللي هو عايزه، كان فيه من الحلم والعفو ما غمر جفاهم، فقال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فنفس الحكاية، المعاصي اللي انت ارتكبتها طول الشهور الحداشر تيجي في شهر رمضان تجد فيه من الرحمة ومن البركات ومن النعمة ومن الخيرات ومن العتق من النيران ومن الغفران من الملك القهار سبحانه وتعالى ما يغلب جميع الشهور. يبقى شهر رمضان بين الشهور كمثل يوسف عليه السلام بين أولاد يعقوب عليه السلام. وإحنا عايزين نقول حاجة، إحنا داخلين على شهر رمضان يعني أهل الباطل، أهل الباطل بيستعدوا للباطل بتاعهم قبل المناسبة بتاعتهم بأيام كتيرة جدا بل وبشهور. أذكر وإحنا في أمريكا فوجئت بشهر 11 كأول شهر نوفمبر بالشهور الأفرنجي، يعني لقيت كل البيوت اللي حوالينا هناك في أمريكا عمالين بيزينوا البيوت ويحطوا كهارب ويحطوا حاجات معينة كده وزينة والبابا نويل بتاعهم ومش عارف إيه. فبسأل الشباب: في إيه يا جماعة؟ قالوا: أبدا، ده هم بيجهزوا لرأس السنة قبلها بشهرين ويقعدوا يزينوا الزينة دي ويزبطوها لمدة شهرين عشان يحتفلوا بليلة واحدة. فده احتفال أهل الباطل بباطل. فده بيستعد قبل باطل يوم بشهرين، بستين يوم. فتبالك، فما ظنك بقى وانت داخل على شهر رمضان، يعني داخل على جنة عرضها السماوات والأرض، قال فيها جل وعلا كما في الصحيحين: أعددت مش لأي حد، لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ده حتى يا جماعة الناس اللي بتلعب، يعني الفريق القومي بيجهز نفسه ايه لو داخل مثلا دورة أفريقية ولا دورة عالمية، يقعد يجهز نفسه مثلا قبلها بست شهور مع عسكر التدريب في ألمانيا وبلجيكا وانجلترا ومش عارف ايه، وفي الآخر برضه بيتغلبوا يعني ربنا يكرمنا، واخد بالك؟ بس المهم ان فينا ايه، يعني اهو بيجهز نفسه عمال يستعد قبلها بست شهور. فكيف لا نستعد نحن لجنة عرضها السماوات والأرض؟ يا شباب، ده السماوات السبع كلها والله يا شباب بتستعد استعدادات خاصة جدا جدا على قدوم شهر رمضان. عايزك تتعامل معايا حالة الاستعداد وحالة الطوارئ التي تكون في السماوات السبع في أول ليلة من شهر رمضان المبارك. حالة طوارئ أغرب من الخيال. اسمع لكلام حبيبك بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان بلبا فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت الشياطين. خد بالك من حاجة، أبواب الجنة، كون إن النبي بيقول فتحت أبواب الجنة معنى كده أنها طول السنة مقفولة، لكن في حديث تاني يقيد المسألة دي يوضحها أكثر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا لرجلين متشاحنين، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. يبقى نجمع بين الأحاديث دي كلها إن الجنة طول السنة مقفولة ما عدا يوم الاثنين والخميس. خدت بالك؟ تيجي بقى شهر رمضان بقى تتفتح طول الشهر من أول الشهر لآخره. عايز تتخيل كده أول ليلة في رمضان، بص كده للسماء وتخيل بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم إن دلوقتي حالا، دلوقتي حالا أبواب الجنة بتتفتح. حسيت الإحساس ده قبل كده؟ حسوا كده معايا، أبواب الجنة الآن بتتفتح والجنة بتزين، أبواب النار دلوقتي بتتقفل. سبحان الله، فرصة عظيمة جدا بقى للي عايز يتوب. في رواية لمسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة. خد بالك، لأنك مش هتخش الجنة إلا بالرحمة. شوف بقى الجامع من الأحاديث: وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. في رواية عند الترمذي بالسيد حسن توضح أكثر، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفضت يعني سلسلة الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد. أنا عايزك بقى تركز ودنك معايا طول الدرس على النداء ده بالذات: يا باغي الخير أقبل، تعالى تعالى يا اللي ما لبستيش حجاب لحد النهارده تعالي البسي حجابك بقى النهارده. تخش الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى برحمة الله سبحانه وتعالى. ياللي ما بتصليش تعالى بقى صلي كفاية معاصي. ياللي بتشرب خمر ومخدرات تعالى بقى توب إلى الله. يا باغي الخير أقبل. ياللي عايز تصلي، ياللي عايز تقرأ قرآن، ياللي عايز تذكر ربنا، ياللي عايز تلبس حجاب، ياللي عايز تبر والديك. ويا باغي الشر أقصر. كفاية بقى معاصي. بقالك 20 سنة عمال بتعصي، بقالك 30 سنة، بقالك 70 سنة عمال بتعصي، الحق نفسك. حدش عارف متى يأتي الموت، قد يأتي الموت الليلة فتموت على توبة أحسن ما تموت على ذنب. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. لكنها تفنى، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. وقف معايا مع اللفظ ده كده بقى. أول ما تيجي أول ليلة في رمضان عايزك كده، عايزك تذل نفسك لله. والله العظيم كمال العز بالنسبة لك في كمال ذلك لله سبحانه وتعالى. قل يا رب عتقت رقبتي من النار الليلة دي ولا لسه؟ تعالى الليلة الثانية يا رب إن ما كنتش عتقت رقبتي الليلة اللي فاتت بعتقها لذاتي. وكل ليلة اسأل ربنا سبحانه وتعالى لحد ما تيجي عند الليلة 30 تقول يا رب ما بقاش غير لذاتي. لو ما كنتش عتقت رقبتي في 29 ليلة اللي فاتوا أسألك باسمك الأعظم إنك تعتق رقبتي لذاتي. وابكي بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. شوف قد إيه فوق ده كله بقى، فوق المراسم والأشياء وحالة الطوارئ اللي أنا أخبرتك عنها في الأحاديث اللي فاتت دي. فوق ده كله يا أخي العزيز الملائكة، الملائكة بأمر من الله سبحانه وتعالى بتجهز نفسها إنها طول الشهر تستغفر لك وتدعو لك. إيه الدليل على كده؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابن حبان والطبراني في الأوسط بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، اللي بيتسحروا، فما ظنك بمن يصوم؟ إن كان ده الحال مع المتسحرين فكيف يكون الحال مع الصائمين؟ والسحور عون أو السحور عون على الصيام. لا، وفوق ده كله كمان بقى ربنا جعل لك باب مخصوص من أبواب الجنة الثمانية اسمه باب الريان. حديث البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا يحصل إيه؟ أغلق فلم يدخل منه أحد. في رواية الترمذي زاد الترمذي: ومن دخله لم يظمأ أبدا. عشان كده جماعة من كثر بقى الحاجات الجميلة دي، النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أول ليلة من ليالي رمضان كان يهنئ أصحابه رضي الله عن مرضاهم، كان يهنئهم بقدوم شهر رمضان. والحديث رواه أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه ويقول: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، يفتح فيه أبواب الجنة أو يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر. خد بالك ليلة القدر، من حرم خيرها فقد حرم. الليلة دي إن شاء الله هنتكلم عنها في الدرس اللي جاي إن شاء الله بعنوان كيف نفوز بليلة القدر. ده درس هيبقى جديد خالص، ونتعلم إزاي إن احنا نفوز بليلة القدر اللي كل الناس بيبحث عنها. يقول الإمام ابن رجب، والنهارده هتسمع أقوال كتيرة جدا لأهل العلم كلامهم يعني عالي وغالي، فربنا يعني يرحمهم رحمة واسعة والحكم لهم على خير. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان، وكيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان، كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران، كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان. يقول أحدهم: كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، فإذا جاء رمضان فصاموه وقاموه، كانوا يسألوا الله عز وجل 6 أشهر أن يتقبل منهم شهر رمضان. وقال يحيى بن أبي كثير: كان من دعاء الصحابة: اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا يا أرحم الراحمين. نعم، كان عندهم شهر رمضان ده أغلى شهر في العام كله، لأنه غالي عند ربنا وأغلى شهر وأحب شهر إلى الله سبحانه وتعالى. تعالوا يا جماعة نعمل خطة قبل دخول شهر رمضان عشان نفوز بجنة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. قلنا أن الفرق الرياضية اللي بتلعب كورة لما بيعملوا خطة بيجهزوا نفسهم معسكر قبل الدورة اللي داخلينها 6 شهور ب5 شهور ب2 شهر، المهم لما ينزلوا الملعب بيلعبوا خطة أغلبها بتكون 4-2-4، صح لا؟ أغلبها يعني بنسمعها يعني كده. إحنا بقى مش هنلعب، إحنا هنعمل بس مش ب4-2-4 لا، ب4-4-2. معلش لازم نخالف شوية. هنعمل إيه يا جماعة؟ إيه المقصود بالكلام ده؟ هنعمل يا شباب 4 حاجات قبل رمضان و4 حاجات في شهر رمضان وحاجتين بعد رمضان، يبقى 4-4-2. الخطة دي إن شاء الله هي خطة دفاعية، يعني مش هجومية، هي خطة دفاعية عشان ننجو من النار وندخل جنة الرحمن سبحانه وتعالى. يبقى 4 حاجات الشباب نعملها قبل رمضان، نقولهم بس بعد ما صلى حبيب صلى الله عليه وسلم. أول حاجة قبل ما نخش على شهر رمضان، احنا بنقول النهارده للناس: يا جماعه شهر رمضان شهر الجنه شهر المغفره شهر بعدكم من النيران شهر كذا شهر كذا، طب انا عايز اعرف ايه اللي في هذا الشهر، ايه يعني ثمرات الصيام، ايه فضائل الصيام؟ تعال معايا افتح الكتالوج نشوف قد ايه ثمرات الصيام فضائل الصيام، لان الانسان لما يعرف عن الحاجه اكتر بفضل الله هيجتهد عشان يفوز بيها اكتر. يعني ولله مثل اعلى، لما اجي النهارده اقول لك ايه، تعال انا اجيب لك عربيه مثلا، تقولي العربيه دي ايه المميزات اللي فيها، اقول لك تعال ده فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا ما شاء الله، ده فيها كمان فوق كذا وكذا وكذا وفيها مميزات كذا ومش عارف ايه. كل ما اقول لك على المميزات كل ما عينيك ايه تطمح ان انت تكون ايه يعني تفوز بهذه السياره. فيعني تخيل بقى لما بكلمك عن شهر رمضان، عن جنه يا جماعه، جنه فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل ما هكلمك عن رمضان اكتر وعن ثمرات الصيام عن فضائل الصيام، كل ما قلبك هيشتاق اكتر تخش على رمضان وانت قلبك مستعد فرحان بدخول هذا الشهر، فرحان بإقبال هذا الشهر، فرحان بهذا الضيف العزيز، تخرج منه وأنت فائز ويقول لك مبروك إن شاء الله نرجو لك الجنة، لأن احنا لا نستطيع أن نحكم لمعين بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار، لكن الذي يعلم ذلك هو الله سبحانه وتعالى. أول حاجة عايزين نعرف إيه الفضائل التي والثمرات التي في شهر الصيام. أول حاجة الصيام يا جماعة ليس له مثيل، أفضل عبادة من العبادات تقريبا هي الصيام. يقول صلى الله عليه وسلم، حديث رواه النسائي بسند صحيح عن أبي أمامة أنه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل، يعني أمرني أعمل حاجة أتقرب بها إلى الله، فقال له صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، ما فيش حاجة تسويه أبدا، فهم زي؟ فقلت يا رسول الله مرني بعمل، فكررها له مرة ثانية، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وفي رواية قال أبو أمامة: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به، فقال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. خدت بالك؟ يبقى لا عد له، لا مثل له، ملوش مثيل. وحسبنا أن الله عز وجل أضاف شهر الصيام تشريفا لقدر شهر رمضان. زي إيه؟ زي ما لما أقولك إيه؟ بيت الله، كلمة بيت الله دي تشريف لهذا البيت أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. لما نقول عبد الله، وده فكرنا بموقف جميل قوي، فاكر عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله، حديث رواه الترمذي بسند صحيح، لما اتقتل استشهد في غزوة أحد، النبي عليه الصلاة والسلام حب ان هو ايه يعني يسلي جابر بن عبد الله ويعزيه، فقال له: يا جابر أتدري ما صنع الله بأبيك؟ فقال: الله ورسوله اعلم. فقال: يا جابر ان الله عز وجل لم يكلم احدا الا من وراء حجاب الا اباك، فإن الله قد كلمه كفاحا، يعني بغير حجاب، كلام ده يكون بعد الموت، قبل الموت ما يكونش، خدت بالك؟ طيب، فقال له جل وعلا: عبدي، شوف نسبه إليه، فضل عظيم جدا، ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأهمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا، ألا تصلي على أحمد؟ صلى الله عليه وسلم. فتقولك فقال عبدي تمنى علي اطلب انت عايزه. قال رب اتمنى ان ارجع مرة اخرى الى الدنيا فاقتل فيك ثانية. انا نفسي ارجع مرة ثانية الدنيا واتقتل في سبيلي. فقال جل وعلا انه قد سبق القول مني انهم اليها لا يرجعون. فقال والد جابر يا رب اخبر من ورائي حتى لا ينكلوا عن الجهاد في سبيل الله. فانزل الله عز وجل قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيلها امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فهنا المولى عز وجل اضاف شهر الصيام له تشريفا واكراما لشهر الصيام واعظاما لقدر هذا الشهر. يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم يقول كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف. قال جل وعلا الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. يعني كل حاجه لها 10 امثال 10 حسنه بعشر حسنات او ب700 ضعف الى اضعاف كثيره الا الصيام. ما تعرفيش عدد ابدا الاجر بتاعه لا يعرف. خد بالك ليه؟ لان المولى عز وجل قال كده الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. يدع شهوته وطعامه من اجلي. ربنا اللي بيقول كده عبدي بيسيب الاكل والشهوه والطعام وكل حاجه من اجلي. شفت ايه؟ وللصائم فرحتان، فرحه عند فطره وفرحه عند لقاء ربي. ولخلوف فم الصائم، الريحه اللي خارجه من فم الصائم اللي محدش ممكن يتحملها اطيب عند الله من ريح المسك. شوف مقياس العباد عامل ازاي ومقياس رب العباد سبحانه وتعالى. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله رحمه واسعه كفى بقوله الصوم لي فضلا للصيام على سائر العبادات. كفايه ان ربنا يقول الصوم لي، ده كفايه، ده شرف كبير جدا. خد بالك حته ده وانا اجزي به ده دليل على ان الصيام ده لا يمكن حد يعرف قدر الحسنات اللي ممكن تتحصل عليها من وراء الصيام، لان ربنا قال ايه وانا اجزي به. فالجزاء الذي أخبر عنه الله عز وجل هو جزاء يليق بجلال وكمال الله فلا يعرف قدره إلا الله سبحانه وتعالى. طب إيه السبب في ده كله؟ قال لك لأن الصيام هو العبادة الوحيدة اللي لا يمكن يقع فيها رياء. إيه السبب في كده؟ أديك مثال بسيط. لو واحد صام نافلة ممكن يقع فيها رياء، نافلة بمعنى أنه صايم اثنين وخميس ثلاث أيام في الشهر العربي، فممكن يطلع الناس يقول لهم انا صايم المساله فيها يعني شيء يعني، فاهم ازاي؟ انما في رمضان هل ممكن واحد يطلع قدام الناس يقول لهم يا جماعه انا صايم؟ طب ما كلنا صايمين. خدت بالك؟ فالعباده الوحيده اللي ما يقعش فيها رياء ابدا هي الصيام. عشان كده ربنا قال ايه؟ الا الصوم فانه لي. قال الامام القرطبي لما كانت الاعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله الا الله، فاضافه الله الى نفسه. ولهذا قال جل وعلا في الحديث يدع شهوته من أجلي. وفي مناقب كثيرة جدا للصائمين يا جماعة، تعالوا شوفوا المناقب دي. الصائمون هم السائحون. قال جل وعلا التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها السياحة أو سياحة هذه الأمة هي الصيام. وقال ابن عباس حبر الأمة قال كل ما ذكر في القرآن من السياحة هم الصائمون. تعالوا نشوف منقبة تانية، الصيام شعار الأبرار. عايز تكون من الأبرار يبقى لابد أن تكون من الصوام. يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه عبد بن حميد بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار. يا سلام، عايز تكون من الأبرار لابد أن تكون من الصائمين. الصيام يا جماعة بيقطع أسباب التعبد لغير الله. أنت عارف الإنسان لما يتعود على طول إن حياته كلها أكل وشرب وطعام وشهوة وفسح ومتع، على طول الحاجات اللي ممكن تستعبده لأنه يتعود عليه، يعني ما يستغناش عن الأكل، ما يستغناش عن الشرب، ما يقدرش أبدا يجوع نفسه، ما يقدرش يعيش من غير متع، ما يقدرش يعيش من غير فسح. فاهم ازاي؟ ممكن يوصل ليه الحاجات دي كلها تذل العبد ليه فيصبح عبدا للدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. خد بالك المسألة مهمة. إنما بقى تيجي عند الصيام بقى فأنت بتستغنى عن كل هذه الأشياء، بتبعد عنها، بتتركها لله، يبقى أنت كده بتقطع كل أسباب التعبد لغير الله وتوجه قلبك لعبوديتك لله جل وعلا. شوف الصيام بيمنعك إيه. حاجة تانية، الصوم يا جماعة شكر للمنعم على تلك النعم. ما أنت لما بتتحرم من نعمة بتعرف قدرها. ما أنت طول السنة شبعان، بتاكل وبتشرب بتتلذذ، عايش مع زوجتك مع اولادك بتتفسح، لما تيجي في شهر رمضان تسيب الاكل الشرب بالنهار، طبعا اكل وشرب والنساء، تحس بقدر النعمه دي ليه؟ لانك اتحرمت منها. فلما تيجي تقبل عليها تحس بقدر نعمه الله فتشكر الله عز وجل على تلك النعمه. الصيام كمان بيعمل ايه يا جماعه؟ بيحض الانسان على كثره الطاعات. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله رحمه واسعه، قال لك: وأما توفير الطاعات فلأن الصائم إذا تذكر جوع أهل النار وظمائهم يحثه ذلك على تكثير الطاعات لينجو بها من النار. وضحت المسألة؟ يعني أنت لما تقعد تتذكر كده جوع أهل النار، شغلت بالك، وعطش أهل النار، لما تسمع قول الله عز وجل: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهم على الكافرين. لما تقعد تتخيل المشهد ده فمزاي، فتقول سبحان الله، يا يعني أنا لما صوم إن شاء الله فمزاي، يبقى بفضل الله ممكن أنجو من النار، يبقى لا جوع ولا عطش، لا خلاص ولا أخش النار أصلا، ربنا يحفظنا يحفظكم. وكمان الصيام يصبر الإنسان عن المعاصي. ليه؟ لأن أنت لما تتذكر العذاب اللي موجود في النار ده بيحضك على أنت تترك المعصية. وسبحان الله، والنفس يا جماعة لما تشبع، خد بالك، لما تشبع بتطمح إلى المعاصي. تطمح إلى إيه؟ إلى المعاصي. والإنسان لما يجوع بتطمح نفسه إلى إيه؟ الأكل والشرب. ولأن تطمح نفس الإنسان إلى المباحات، يعني الأكل والشرب، أفضل من أن هي تطمح إلى المعاصي والزلات. ولذلك أحد السلف قدم الصوم على سائر العبادات، فسئل عن ذلك قال: لأن يطلع الله على نفسي وهي تنازعني إلى الطعام والشراب أحب إلي من أن يطلع عليها وهي تنازعني إلى معصيته إذا شبع. فتقولك مسألة عاملة إزاي؟ تعال نشوف حاجة تانية. الصيام يا جماعة يخليكم تكثروا من الصدقات والإحسان إلى الفقراء. كل ما تجوع كل ما تعطش تقول يا سلام سبحان الله. يعني الإنسان الفقير ده بيجوع بالمنظر ده، بطنه بتتقطع من الجوع بالمنظر ده، فقلبك يرق ويلين عشان تطعم الفقراء. ودي حكمة عظيمة أيضا من حكم الصيام، وإن كانت الحكمة العليا هي لعلهم يتقون، هي الحكمة للوصول إلى درجة التقوى. فتبالك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيه؟ لعلكم تتقون. هو ده الأصل. وتعال نشوف برضو حاجات تانية، مميزات تانية وفضائل تانية للصيام: رقة القلب وصيانة الجوارح. حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. الصيام بيخلي القلب رقيق جدا، بيخلي نفسك صافية، بيخليك كده هادي جدا، بيخلي أخلاقك عالية، بيخلي نفسيتك طيبة، خلي عندك تسامح، في حلم عندك، في رحمة، في يعني تواضع، تلاقي نفسك فيك صفات يمكن مش موجودة طول السنة بفضل الله بتتوجد فيك في شهر رمضان. تعال نشوف ميزة تانية أو فضيلة تانية للصيام: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يا شباب، الريحة اللي طلع من فم الصائم اللي محدش ممكن يتحملها أفضل عند الله من ريح المسك. اسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم وابن حبان واللفظ له، يقول صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. يقول جل وعلا: والصيام لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يقول المكحول رحمه الله رحمة واسعة: يروح على أهل الجنة برائحة. ريحة جميلة كده يا جماعة، ربنا يرزقنا إياكم الجنة إن شاء الله. لما نبقى في الجنة كده تلاقي ريحة جميلة كده عدت علينا، فيقولون: ربنا ما وجدنا ريحا منذ دخلنا الجنة أطيب من هذا الريح، ده إيه الريحة دي؟ فيقال: هذه رائحة أفواه الصائمين. يا سلام، ربنا يجعلنا منهم يا رب. تعالوا نشوف فضيلة تانية، نعمة تانية: الصوم في الشتاء هو الغنيمة الباردة. عارف الشتاء دايما تلاقي نهاره قصير جدا ليله طويل جدا. النهار لما يكون قصير وما فيش حر ولا اي حاجة، يبقى الشتاء كما قال احد السلف: الشتاء ربيع المؤمن، قصر نهاره فصاموه وطال ليله فقاموه. تلاقي الليل بتاعك مثلا في الشتاء حوالي 14 ساعة، ممكن تنام 6 ساعات وتقوم تلاقي لسه كمان قدامك 8 ساعات. خدت بالك؟ تلاقي نفسك بتصلي قيام الليل وبتذاكر وتحفظ قرآن وتذاكر وتكتب وتعمل اللي انت عايزه ولسه برضو ايه الفجر ما ادانش. خدت بالك؟ يبقى ايه يقول صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. خدت بالك؟ ويقول قتادة: ان الملائكة لتفرح بالشتاء للمؤمن. ملائكة تفرح لك. يقصر نهار الشتاء فيصومون ويطول ليله فيقومون. تعال نشوف فضيلة ثانية للصيام. صلى الله عليه وسلم على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل شرف أهل الصيام بأنه يصلي عليهم هو وملائكته سبحانه وتعالى. حديث رواه ابن حبان بإسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. لسه احنا قايلين الحديث ده من شوية. وعن عبد الله بن عمرو موقوفا رضي الله عنهما موقوفا عليه قال: الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة، فإن كان الحق جل وعلا والملائكة يصلون على المتسحرين والسحور عون على الصيام، فما ظنك بالصيام؟ هتقولك تعال نشوف فضيلة تانية من فضائل الصيام. أنا بقولك احنا نفتح الكتالوج ونشوف بقى فضائل الصيام عشان تقبل على الشهر بقلبك. عايزك تقبل على شهر رمضان وانت زي ما قلت لك في اول الدرس، عايزك تصوم السنة دي بحب، تصوم بحب، تصلي بحب، تذكر ربنا ذكر المحب لربي سبحانه وتعالى. فضيلة التي بعد ذلك: الصوم جنة. وجنة يعني إنما كان الصوم جنة لأنه إمساك عن الشهوات، يخليك تمسك إيه عن الشهوات. والنار حفت بالشهوات كما قال صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. يقول ابن الأثير رحمه الله: ومعنى كونه جنة أن يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات. خد بالك لأن هيجي معنا حديث ثاني إن الصوم جنة من عذاب الله أو من النار. خدت بالك؟ يقول صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، والحديث رواه النسائي بسند صحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم. فوق ده كله يا شباب، الصائم له دعوة لا ترد. طب بالله عليك، محدش فينا إخوة ولا أخوات، محدش فينا بالله عليكم يمر علي يوم في شهر رمضان إلا ويدعو لكل المسلمين إن ربنا يرفع البلاء عن الأمة، إن ربنا يرفع البلاء عن إخواننا في فلسطين، في العراق، في أفغانستان، في الشيشان، في كل حتة، في مصر، في كل بلدان المسلمين، إن ربنا يعني يعني يعني يرفع هذا البلاء عن والغم عن المسلمين ويمكن الإسلام في أرضه سبحانه وتعالى. دعوة الصائم لا ترد. يقول صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: أول واحد الصائم حين يفطر، ثاني واحد الإمام العادل، ثالث واحد ودعوة المظلوم. نفسك ربنا يغفر لك الذنوب اللي فاتت، عايزك تصوم. لو عايز ربنا يغفر لك كل ذنوبك طبعا يكفيك التوبة، إن أنت تتوب ربنا قال كده: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الصيام يعينك أكثر. ليه؟ هيطهر قلبك، هيزكي نفسك، هتلاقي نفسك وانت بتتوب حتى قلبك كده في ايمانيات عالية جدا، هتحس بلذة وحلاوة الطاعة زي ما النبي قال: ذاق طعم الايمان. الايمان ليه طعم يا جماعة، ليه طعم بتحسه في قلبك زي ما الاكل فيه ليه طعم بتحسه في فمك وعلى لسانك. فتبالك يقول صلى الله عليه وسلم لو عايز ربنا بقى يغفر ذنوبك وخطيئاتك، يقول صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في اهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طب ليه النبي سم خص الرجل الفتنة الرجل؟ ليه ما قالش فتنة المرأة؟ قالك لأن غالبا صاحب الحكم في الدار هو الرجل، لكن في النهاية النساء شقائق الرجال في المسائل الشرعية وفي الجزاء والثواب في الآخرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إيه تاني من مراقب الصيام وفضائل الصيام يا جماعة؟ الصائم ليه فرحتين: فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه عز وجل. مين اللي قال كده؟ حبيبه صلى الله عليه وسلم. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه جل وعلا. في الحديث الثاني: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. العلامة ابن رجب رحمه الله رحمة الله سعم بيقول لك كلام غالي أوي، بيقول: أما فرحة الصائم عند فطره فإن النفوس مشغولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح. صح، أي إنسان نفسه بتميل إنه يأكل ويشرب ويعيش مع زوجته، فإذا منعت النفوس من ذلك في وقت من الأوقات ثم أبيح لها في وقت آخر فرحت بإباحة ما منعت منه، خصوصا عند اشتداد الحاجة إليه. كلام مصدود. هتقولك الإنسان لما يقول لك الممنوع مرغوب، فمزاي لما تيجي تمنع الواحد المية تقوله مش شربك مية، ومرة واحدة بعد 9 ساعات تقوله اتفضل مية ساعة كمان، يحس بنعمة المية ولا لا؟ إنما لما تسيبها قدام على طول مش مشكلة، هي قدامه. ويمكن كمان لما تمنع عنه لو مش عطشان يعطش، ليه؟ لأن حسنا إيه ممنوع عنه. يقول أبو العالية رحمه الله: الصائم في عبادة. يا سلام، شوف النعمة الغالية دي، الصائم في عبادة مستمرة يا جماعة. الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه. ولذلك أمنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها كانت تقول إيه: يا حبذا عبادة وأنا نائمة على فراشي، فالصائم في ليله ونهاره في عبادة، ويستجاب دعاؤه في صيامه وعند فطره، فهو في نهاره صائم صابر وفي ليله طاعم شاكر. يبقى يا عداد الحسنات شغل الصائم 24 ساعة. انت يمكن وانت بتصلي بتصلي فديه ربع ساعة، ربع ساعة حسنات شغال ماشي، انما الصيام طول الليل والنهار حسنات شغالة بفضل الله عز وجل. ده بالنسبة لفرحته ايه حين يفطر. طب فرحته عند لقاء ربي، قال لك: فبما يجده عند الله من ثواب الصيام مدخرا له أحوج ما كان إليه. قال جل وعلا: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. سبحانه وتعالى. هتقولك والصائمون على طبقتين، إحداهما من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله، لكن عايز حاجة بقى يرجو عنده عوض ذلك، يعني بيعمل ده كله عشان ايه؟ عايز الأجر والجزاء بقى والحسنات. الطبقة الثانية يا جماعة: من يصوم في الدنيا عما سوى الله، مش عايز حاجة ربه، لا عايز أكل ولا عايز شرب ولا عايز أي حاجة، أنا يا رب صائم عن الدنيا لا أريد إلا رضا سبحانه وتعالى. هذا الإنسان يحفظ الرأس وما حوى، ويحفظ البطن وما وعى، ويذكر الموت والبلى، ويريد الآخرة فيترك زينة الدنيا. فهذا عيد فطره انت جماعة يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته. أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب. أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب. والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب. نعم، بتصوم عن كل شيء إلا عن محبة الله سبحانه وتعالى. في ايه فضائل تانية لسه في كتير قوي، بس صلى على حبيبك. الصيام يشفع لك في القبر ويوم القيامة. ايه الدليل على كده؟ احنا ما نذكرش حاجة الا الدليل، قول حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه احمد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. سبحان الله، النبي جمع في الحديث ده جمع ايه؟ حاجتين، الصيام والقرآن. واصلا رمضان شهر القرآن، خدت بالك؟ فالاثنين بفضل الله عز وجل الانسان بيجتهد فيهم فين؟ في شهر رمضان. فرمضان كله خير والله. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام هيتكلم؟ هيتكلم. مين اللي وقع بكده وقال بكده؟ مين اللي قال كده؟ النبي عليه السلام. مش مصدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصيام: أي رب، إني منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. يا سلام، تيجي يوم القيامة تلاقي الناس في موقف صعب جدا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، والعرق يفيض عرق الذنوب، العرق يفيض حتى منهم من يبلغ العرق إلى كعبي إلى ركبتي إلى حكوي، ومنهم من يلجمه العرق الجمل، تقترب أو يجاء بجهنم عازل الله وإياكم منها، يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجر لها. سبحان الله، تزفر زفرة فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. الناس واقفين يوم القيامة أرض المحشر بلا طعام بلا شراب بلا لباس بلا أي شيء سبحان الله 50,000 سنة يبحثون عن الطعام عن الشراب لا طعام ولا شراب، يبحثون عن الظل أين الظل لا ظل، فيقال لهم انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب فينطلقون فإذا هو ظل النار لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر. الشرارة الواحدة في حجم القصر في الوقت دوت وانت في عز الأزمات دي كلها 50,000 سنة الناس واقفة، يجي الصيام بتاعك يجي شهر رمضان ويشفع لك بقى، يطلعك من أرض المحشر إلى ظل عرش الرحمن، يدخلك الجنة بفضل الله وبرحمته. زي ما قلنا في أول الدرس لن تدخل الجنة ابتداء إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. فالصيام في الوقت ده فين أهل الصيام فين أهل رمضان؟ فلان تعالى ياخدك من إيدك ويذهب يا رب. ده الرجل ده بالذات بقى أنا منعته الطعام والشراب والشهوة وامتنع صام صياما حقيقيا، يا رب شفعني فيه، فيشفع ياخذ بإيدك يدخلك جنة الرحمن. ولذلك الفضيلة اللي جاية من فضائل الصيام كما أخبر النبي الصيام جنة وقاية من النار، حديث رواه أحمد بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم الصوم جنة من عذاب الله. الرواية الثانية عند الطبراني في الكبير بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم الصوم جنة يستجن بها العبد من النار، حماية وقاية، إنسان يقي نفسه من النار بالصيام بفضل الله عز وجل. يقول أحدهم وقاية في الدنيا يعني الصيام من المعاصي بكسر الشهوة وحفظ الجوارح، وفي الآخرة من النار. يبقى وقاية في الدنيا من المعاصي ووقاية في الآخرة من النار. تعالى بقى شوف الحديث ده بس بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم النبي بيقول ايه، حديث رواه الترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله، خد بالك ده مش صيام فريضة ده صيام نافلة، من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. في رواية تانية من صام يوما في سبيل الله بعد الله النار عن وجهه 100 عام. يا سلام شديه يا جماعة، ده في الآخرة آخر واحد يخرج من النار هيتمنى ايه؟ مش هيتمنى غير حاجة واحدة بس، مع انه داخل الجنة يتمنى ان ربنا يصرف وجهه عن النار بس، مش عايز حاجة من كده شديه. فتخيل بقى ده يتمنى انه بس يصرف وجهه عن النار وانت بالصيام نافلة، ربنا هيصرف النار عنك مسيرة 100 عام. والحديث عند النسائي بسند حسن فما ظنك اذا كان ذلك حالك مع النافلة فما ظنك اذا كنت في الفريضة. خدت بالك يوم القيامة الناس يبعث زي ما قلت لك حفاة عراة غرلا بلا طعام ولا شراب، نفسك تشرب بق مية. الناس معدية على حوض النبي عليه الصلاة والسلام، اول ما تشوف النبي هتشتاق طبعا للنبي اولا، ثم تشتاق ان انت تشرب شربة من يد النبي صلى الله عليه وسلم لا تضمأ بعدها ابدا. الحديث رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حوضي مسيرة شهر، ماؤه ابيض من اللبن وفي رواية ابيض من الثلج، طعمه احلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها ابدا. تخيل بقى في عز العطش ده كله، في عز التعب، في عز النصب اللي الناس فيه يوم القيامة، لو انت صمت في الدنيا يوم القيامة ربنا يرويك سبحانه وتعالى. اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله قضى على نفسه أن من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. والحق ده لم يأخذه أحد على الله جل وعلا، وإنما أخذه الحق جل وعلا على نفسه سبحانه وتعالى. فكان أبو موسى الأشعري، والحديث حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، فكان أبو موسى الأشعري يتوخى اليوم الشديد الحر، يدور على اليوم الحر الجد جدا الذي يكاد الإنسان أن ينسلخ فيه حرا فيصوم ذلك اليوم. يقول ابن رجب رحمه الله رحمة واسعة عن بعض السلف بلغنا أنه يوضع للصوام مائدة يأكلون عليها، ده الكلام ده يوم القيامة، يأكلون عليها والناس في الحساب، الناس بيتحاسبوا والناس اللي بيصوموا اللي صاموا يعني قاعدين بياكلوا المائدة، فيقول الناس يا رب نحن نحاسب وهم يأكلون، فيقال إنهم لطالما صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم يا ما تعبوا ويا ما تحرموا ويا ما جاعوا عطشوا ويا ما سهروا وانتوا كنتوا نايمين في العسل. نسأل الله العفو والعافية. ايه المنقبة التانية للصيام يا جماعة؟ الصوم سبيل الى الجنات. ما احنا قلنا في النهاية, احنا قلنا في بداية الدرس ان احنا طلاب جنة, كل واحد ليه هدف. احنا هدفنا اولا الفوز برضوان الله والفوز بجنة الرحمن سبحانه وتعالى. حديث رواه البزار بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة. يا سلام, تخيل كده انت صايم النهاردة, مت النهاردة قبل ما تفطر, ان شاء الله بحسن الظن في الله سبحانه وتعالى هتكون من اهل الجنة. طيب افطر يعني صمت النهاردة وبعد الافطار مباشرة مت, ايضا انت ما زلت ايه في نفس الحكم. يقول احدهم احد السلف اي ان من ختم عمره بالصيام يوم بان مات وهو صائم او بعد فطره من صومه دخل الجنة مع السابقين الاولين او من غير سبق عذاب. قال ابن خزيمة رحمه الله وإيجاب الله عز وجل الجنة للصائم يوما واحدا إلى سم يوم واحد, ربنا أوجب له الجنة إذا جمع مع صومه صدقة وشهود جنازة وعيادة مريض. ده يعني برأي تاني كمان. حديث رواه مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في يوم من الأيام يا جماعة مع الصحابة فقال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من تبع منكم اليوم الجنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر أنا. فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. يبقى دي حاجة تانية, يبقى اللي يختم له بالصيام يوم يخش الجنة, واللي يجتمع في حقه الأربع حاجات دول في يوم واحد برضه يكون من أهل الجنة بحسن ظن في الله سبحانه وتعالى. وخد بالك من حاجة, الحديث ده بيتكلم عن النافلة مش عن الفريضة. من أصبح منكم اليوم صائما, لو كان صيام رمضان ثم كلهم صايمين صح الله, لكن كون ان ابو بكر يقول انا والباقي يسكت ده معناه ان الصوم ايه نافله. فان كان هذا شان النافله فكيف بالفريضه؟ اسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم. حي النهارده في احاديث تصلب القلب يعني بوعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. حديث رواه احمد باسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم منظر ومشهد جميل من مشاهد الجنه يا جماعه, ان في الجنه غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها, أعدها الله عز وجل لمن يا جماعة؟ لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. يا سلام, أربع حاجات, أطعم الطعام وألان الكلام, إنسان كده كلامه يعني مهذب مع الناس, دعوته رحيمة, وتابع الصيام الصيام نافلة برضه, وصلى بالليل قيام الليل والناس نيام. خد بالك, يبقى تابع الصيام صيام نافلة يكون من أهل الجنة, تدخلوا الجنة بسلام سبحان الله. يعني ده كلام ده بالنافلة, فما ظنك بالفريضة؟ أيها الأخ الحبيب, أتطلب الحور العين ولا تصوم؟ كيف يكون ذلك؟ اسمع لهذه القصة الجميلة لأبي سليمان الداراني. كان ليه تلميذ بيقول نظرت نظرا ان انا اختم القرآن في 30 يوم 30 مرة, يعني اختمه كل يوم مرة, فجي ختم 29 ختمة في اليوم 30 مش قادر يكمل, فنام شوية كده فرأى حوراء جاءت وركضته برجليها وقالت له أتطلب مثلي وعني تنام ونوم المحبين عنا حرام لأنا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير الصيام. فقام وختم الختمة الثلاثين وقال اللهم اجعلها مهرا لتلك الحوراء. يا سلام, ايه مناقب التانية يا شباب للصيام؟ انا عايزك النهاردة تطلع من الهادي تقول ان شاء الله السنة دي بالذات أصوم رمضان صوم المحب لربه جل وعلا سبحان الله. باب الريان, ربنا جعل لك باب مخصوص, احنا نهى في أول درس بس عايزين نشرح جزئية معانا فيه. ربنا جعل لك باب مخصوص لأهل الصيام. الجنة ثمان أبواب, البابان كل باب يعني ما نقدرش نقول مدى اتساع هذا الباب يعني سبحان الله. يقول صلى الله عليه وسلم من حديث البخاري ومسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان, يقال له الريان, يدخل منه الصائمون يوم القيامة, مش أي حد, لا يدخل منه أحد غيرهم, فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. زاد الترمذي ومن دخله لم يظمأ أبدا. أنا عايز بس أقف مع الحتة دي, وقفة مهمة جدا. بعض أهل العلم بيقولوا إيه؟ بيقولوا الريان من الري, والري يعني ضد العطش, يعني الإنسان هيروى إذا دخل من باب الرؤيا. الحقيقة هو معنى صحيح، لكن المعنى ده عايزين نقف معاه برضه وقفة كده معينة. إيه هي؟ هما يقينا أهل الإيمان لما يخشوا الجنة هيكونوا عطشانين ولا مش عطشانين؟ طبعا هيكونوا مش عطشانين. إيه الدليل على كده؟ إن هما هيشربوا يا جماعة من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ هيشربوا من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن هو قبل ما يدخل الجنة هيكون عدى على النبي صلى الله عليه وسلم وشرب من الحوض، والحوض كما تعلمون بإجماع أهل العلم هو في أرض المحشر، لكن المية بتاعته جاية منين؟ جاية من نهر الكوثر في الجنة، لكن هو هيشرب يقينا. والنبي قال إيه عن اللي يشرب من الحوض؟ قال: فمن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. يبقى داخل مش عطشان. يبقى إزاي باب الريان عشان يبقى إيه؟ يبقى هيشرب من باب الريان؟ لا، هي ليها معنى أكبر من كده يا جماعة في نظري، وده اجتهاد مني، فإن أصبت فنسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا الوجه، وإن أخطأت فنسأل الله أن يعفو عنه. باب الريان من الري، بس الري مش من عطش بس، لا، الصائم والعابد بالله سبحانه وتعالى ياما حرم نفسه من شهوات الدنيا يا جماعة، صح ولا لا؟ يبقى في النهار الراجل من دولة قاعد ليل ونهار قدام التلفاز والدش والفيديو، عمال بيعمل إيه؟ بيسل صيامه، بيضيع صيامه، خدت بالك؟ والرجل المؤمن التقي الورع قاعد عمال يقرا في كتاب الله، عمال يذكر ربنا، بينام شويه بيستريح شويه، بيساعد الزوجه في البيت، مش عيب، لان النبي عصام كان في مهنه اهل بيت صلى الله عليه وسلم، فيكم في الشغل بيكون، المهم ان هو ايه؟ مشغول بخير في رمضان، خدت بالكم؟ طيب هل نساوي بين هذا وذاك؟ طبعا لا يمكن نساوي بين هذا وذاك. الانسان اللي حرم نفسه من شهوات الدنيا لو دخل مع الصائمين من باب الريان يروى من كل لذة حرم نفسه منها في الدنيا، خدت بالك؟ ليه؟ لانه اصلا داخل مش عطشان، داخل شارب اصلا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ايه الفضائل الثانية يا شباب لأهل الصيام؟ انك انت حتى لو دخلت الجنة، خدت بالك، الصيام ربنا بيجعله سبب في رفعة الدرجات في الجنة فضل الله عز وجل، لان الصيام من الصبر، والصابرين قال عنهم جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يصب عليهم الأجر صبا بفضل الله عز وجل. يبقى دي أول وقفة احنا وقفناها الليلة دي مع مسألة الصيام، كيف نفوز بشهر رمضان. قلنا أول حاجة عايزين نعرف فضائل ومناقب الصيام، يعني فتحنا الكتالوج عرفنا كل الفضائل دي عشان نقبل على الخطوات التانية. احنا قلنا الخطة بتاعتنا يا جماعة النهاردة عشان نفوز برمضان ايه؟ قلنا 4-4-2، أربع حاجات قبل رمضان، أربع حاجات في رمضان، حاجتين بعد رمضان. أول حاجة قلناها إن إحنا عرفنا مناقب الصيام وفضائل الصيام، ده الكلام ده كله قبل رمضان. تاني حاجة قبل رمضان التوبة، ودايما الشباب بقول وبكرر دايما كل سنة: متى يتوب من لا يتوب في رمضان؟ أليس من الحسرة أيها الأخ الحبيب وأيتها الأخت الفاضلة، أليس من الحسرة أن يعفو الله عز وجل عن مئات الألوف من البشر ولا يعفو عنكم؟ خاب وخسر والله من علم أن الله فتح له أبواب الجنة ثم هو يعصي الله عز وجل ليكون من أهل النار. شوف يا أخي كم رمضان عدى عليك ورغم ذلك أنت ما تبتش، بل ازددت من الذنوب والمعاصي. ده في ناس يا جماعة والله العظيم بتتفنن في المعاصي في شهر رمضان بالذات، يجي لك في شهر رمضان بالذات وتلاقي إيه؟ الخيمة الرمضانية، نسأل الله العفو والعافية. إيه الخيمة الرمضانية دي؟ واخد بالك؟ جايبين لك فيها نسأل الله، يعني الخيمة الرمضانية يقول لك إيه؟ مع السحور الراقص، حتى السحور رقصوا، يعني سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية. ويجيب لك راقصات ويجيب لك مطربين فين؟ في ليل رمضان اللي المفروض نحييه بالقيام وقراءة القرآن وبالذكر وبالخشوع والبكاء، لا بيحيوه بالرقص والغناء، نسأل الله العفو والعافية. ففي ناس ما بيحللهمش المعصية إلا في شهر رمضان، وشهر رمضان ده بالنسبة للمعاصي لأهل المعاصي بيعتبر بالنسبة لهم ده يعني فوق خانقهم، نفسه من الشهر يعدي. وأهل الإيمان نفسه من السنة كلها تكون رمضان، ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان. فيا جماعة عايزين كلنا نتوب، عايزين نبدأ صفحة جديدة الليلة قبل ما يخش علينا رمضان ويعدي، سبحان الله أيام رمضان بالذات عشان الناس بتقدره بيعدي بسرعة، فعايزين نلحق نفسنا قبل ما يعدي الشهر، وما نضمنش ان احنا نعيش لحد السنه الجايه، ومحدش يئس من نفسه مهما بلغت ذنوبك والمعاصي اللي انت عملتها. اعلم ان الله عز وجل قال: ورحمتي وسعت كل شيء، وذنبك مهما عظم فهو شيء، ورحمه الله ستسعه لا محاله. قال جل في علاه: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. فلازم نتوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده، حديث رواه مسلم، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. خد بالك من حاجة، الحق نفسك، ده انت لو ما تبتش ربنا قال قسم الناس حاجتين، اللي مش هيتوب يبقى ظالم، قال جل وعلا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بالله عليك جو رمضان ما يشجعش على التوبة؟ بالله عليك الروحانيات اللي انت بتشوفها في شهر رمضان ما تشجعكش ان انت تسيب المعاصي؟ والله تشجع يا جماعة. اغلب الشباب، وبقول الكلام ده وانا عارف اقول ايه، اغلب الشباب والبنات اللي تابوا كان بدايتهم في شهر رمضان، وفي ناس ما زالوا لسه بيعصوا ربنا حتى في رمضان، بل وبيخططوا من دلوقتي ازاي يعصوا ربنا في رمضان. فعايزين نقول لهؤلاء يا ريت نتوب. طيب لو اذنب تحاول ان انت تتوب بسرعه قبل ما تموت على المعصيه. اسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير باسناد الحسن، يقول صلى الله عليه وسلم ان صاحب الشمال، طبعا في ملكين بيكتبوا الحسنات والسيئات، الملك اللي على اليمين بيكتب الحسنات واللي على الشمال بيكتب السيئات، فيقول صلى الله عليه وسلم ان صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات. شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى، يعني انت اذنبت الساعة مثلا 1 الظهر، خد بالك يفضل الألم مرفوع عنك لحد الساعة 7، 6 ساعات اهو. هتوب ولا مش هتوب؟ لو توب خلاص ما يكتبش، ولو ما توبتش هيكتب عليك ذنب واحد. شوف رحمة ربنا قد ايه سبحانه وتعالى. اسمع لقول القائل، يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجبه، يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجبه حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن، كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. حد عارف عيش قد ايه يا جماعة؟ انت ضامن نفسك تعيش السنة الجاية؟ ده انت ممكن الليلة تكون على موعد مع ملك الموت لو تبت الليلة تبعث تائبا عند الله عز وجل. يقول القائل، تزود من الدنيا فإنك لا تدري، تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من عروس زينوها لزوجها وقد أخذت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرجى طول عمرهم وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر، وكم من سليم مات لا من علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من ساكن عند الصباح بقصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر، فكن مخلصا واعمل الخير دائما لعلك تحظى بالمثوبة والأجر، وداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوال في موقف الحشر، فكن مخلصا واعمل الخير دائما لعلك تحظى بالمثوبة والأجر، وداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوال في موقف الحشر. يبقى تاني حاجة يا شباب التوبة، تلحق نفسك والتوب لله، بالله عليك بالله عليكم نتوعد لنادي على التوبة إن شاء الله. ثالث حاجة شباب، التحلل من المظالم. وما أدراك ما المظالم؟ بالله عليك أخي الحبيب، إزاي أن أنت ترضى أن أنت تصوم وتصلي وتذكر ربنا وتقرأ القرآن وتعمل كل الحسنات دي وتدي حسناتك لغيرك؟ اسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، أتدرون من المفلس؟ سؤال عايز جواب. فالصحابة بيجاوبوا بيقولوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فقال لهم موضحا صلى الله عليه وسلم، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، أعمال صالحة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، طب خلصت حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فتخيل كده لما راح تيجي يوم القيامة، أنا عايزك بس استحضر معايا المشهد ده، تيجي يوم القيامة تلاقي الصيام اللي انت صمته ده كله والجوع والعطش والحرمان من كل النعيم والمتعة دي كلها، قراية القرآن، الصلاة، الذكر، القرآن، كل اللي انت عملته ده حسناته جبال قدامك، والجبال عمالة تتوزع على الناس وانت شايف كل ده قدام عينيك. حسرة كبيرة ولا مش حسرة؟ حسرة كبيرة يا شباب. عشان كده بقول إياك والمظالم. ومن ضمن المظالم ان انت تحاول لو مخاصم الام والاب، مخاصم حد من اصحابك، مخاصم حد من قرايبك، تصالحهم قبل ما يدخل رمضان. اسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم، ثلاثه لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضه ولا نافله. اول واحد في الثلاثه شباب، العاق لوالديه. واسمع لقول حبيبك أيضا كما عند مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم، تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، وفي رواية تفتح أبواب الجنة في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء في زعل في خصام، فيقال اتركوا هذين حتى يصطلحا، وفي رواية انظروا هذين حتى يصطلحا. لكن في هنا نقطة عايزين نقف عليها، لو كان الخصام شرعي، بمعنى ان واحد مخاصم واحد من اجل مخالفة او بدعة واقع فيها، والخصام ده قد يكون زاجرا للانسان ده انه يرجع عن هذه البدعة او يرجع عن هذه المعصية، وانت ادرى باصحابك او اخوانك او كده، خدت بالك؟ وهذا يجوز اذا كان من اجل ايه؟ من اجل ان هو ينصلح. والدليل على هذا حديث البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم خاصم سيدنا كعب بن مالك الذي تخلف عن غزوة تبوك هو وصاحبيه، وأمر أصحابه أن يقاطعوا هؤلاء لمدة 50 ليلة. خدت بالك؟ إنما أكتر ده الأمر، لأنه أمر شرعي، في مخالفة شرعية حصلت، فهم زي؟ ويجوز أن الخصام من أجل مخالفة شرعية أن يستمر أكثر من ذلك كمان، مفيش مشكلة، إنما يكون دوت من أجل الزجر، من أجل الزجر، لا يكون من أجل إيه؟ من أجل الهوى. إنما لو كان الخصام من أجل دنيا فلا يجوز أن يستمر أكثر من 3 أيام. يقول صلى الله عليه وسلم، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، كما أخبر سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. يبقى إياك إياك إياك من المظالم، إياك، لأنك في النهاية هتوفق للصيام ماشي، وهتوفق للقيام وقراية القرآن والذكر والخشوع والبكاء، وفي النهاية تلاقي الحسنات بتاعتك توزعت على غيرك. رابع حاجة، احنا قلنا الخطة بتاعتنا 4-4-2، لسه في أول 4، ربنا يحفظك. في أول 4 اللي هي إيه؟ إن احنا عايزين بقدر الإمكان إن احنا نتجهز قبل رمضان. رابع حاجة، الإكثار من الطاعات قبل دخول رمضان. إيه السبب؟ عشان تجهز عضلات قلبك إن أنت تخش على رمضان، قلبك ده متجهز لإيه؟ لكل طاعة، قلبك جاهز للبكاء، قلبك جاهز للخشوع، قلبك جاهز ان انت تستحضر عظمة ربنا سبحانه وتعالى، قلبك جاهز ان انت تتلقى القرآن والسنة على اعلى وجه. وزي سبحان الله تلاقي اللعيب لعب الكرة، فهم ازاي؟ لما يجي يخش يغيب عن الملعب مثلا 11 شهر، لو دخل من غير تمرينات يا شباب بيجي له ايه؟ بيجي له شد عضلي. انت لو دخلت على الصيام من قبل من غير تمرينات هيجي لك شد قلبي. خد بالك من نقطة مهمة جدا، ان انت اصلا لسه مش متعود، ولذلك لازم تعود نفسك على صيام النوافل. ده احنا لسه قايلين الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم، من صام يوما في سبيل الله، ده نافلة مش فريضة، من صام يوما في سبيل الله بعد الله النار عن وجهه 100 عام، وفي رواية 70 خريفا، خدت بالك؟ 70 سنة او 100 سنة باختلاف الروايات، فاهم ازاي؟ بيوم واحد نافلة يا جماعة، صوم 2 وخميس، صوم 13 14 15، تيجي بقى شهر شعبان، أمنا عائشة كما ورد في صحيح مسلم كانت تقول ما رأيت النبي يكثر من الصيام في شهر بعد رمضان أكثر من صيام شعبان، كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. لكن في رواية ثانية عند الترمذي قد يبدو عليها التعارض، ظاهر الرواية أنها تعارض هذه الرواية، إن رواية الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى إذا انتصف شهر شعبان أن يصوم الرجل بعد انتصاف الشهر. حمله أهل العلم على أن اللي مش متعود على الصيام طول السنة لو حب يكتر من الصيام في شهر شعبان وصل ليوم 15 شعبان يوقف. ليه؟ عشان لما يخش على صيام الفريضة في رمضان يبقى عنده قوة أنه يقدر إيه؟ يصوم الفريضة، لأن المقصود هو إيه؟ هو الفريضة مش النافلة، خد بالك من المسألة دي. إنما اللي متعود طول السنة أن يصوم عادي جدا أن يصوم شعبان كله، بس يفصل اليوم اللي بين شعبان وبين رمضان كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا المسألة انت إيه؟ تكتر بقى من الصيام قبل رمضان، تكتر من قراءة القرآن، تكتر من ذكر الله عز وجل، تكتر وتكتر وتكتر، تحاول بقدر الإمكان تستحضر كل أنواع الطاعات إن انت تخش على شهر رمضان قلبك مليان بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني على أعلى درجة استعداد قصوى لاستقبال هذا الشهر الكريم المبارك. ولذلك سبحان الله تجد أن السلف الصالح رضي الله عنهم ضربوا المثل الأعلى في العبادة. كان في واحد اسمه الحسن بن صالح، وكان لي أخ اسمه علي بن صالح، وكانوا هم الاثنين عايشين مع أمهم، فكانوا بيقسموا الليل ثلاث أقسام. شوف يا شباب البيوت المسلمين كانت عمرانا زي بالإيمان والطاعة. فكان أم الحسن بن صالح كانت تقوم أول تلت في الليل تصلي، وبعدين تيجي تنام تقوم مصحية علي بن صالح، فيقوم يصلي هو التلت الثاني، ويجي ينام يقوم مصحي الحسن بن صالح، يصلي التلت الثالث الحسن بن صالح، يقوم مقومهم هما الاثنين عشان يصلوا هما الثلاثة صلاة الصبح إيه في جماعة. الأم تصلي في البيت وهم يصلوا في المسجد وهكذا. ماتت الأم فقام الحسن وعلي الاثنين قسموا الليل ما بينهم، أنت تصلي النص وأنا أصلي النص. مات علي بن صالح فصلى الحسن بن صالح الليل كله. كان الحسن بن صالح ده كان عنده جارية، في يوم من الأيام اتزنقت فلوسها فيعني فباعها لأناس، فلما ذهبت إليهم وجدت في الثلث الأخير من الليل فبتنادي تقول يا أهل الدار قالوا ماذا تريدين؟ قالت لهم ألا تصلون؟ أنتم ما بتصلوش؟ فقالوا لها أؤذن لصلاة الصبح؟ قالت سبحان الله وأنتم لا تصلون إلا المكتوبة؟ قالوا أجل. قالت والله أريد أن أرجع إلى سيدي مرة أخرى فلقد أرسلني إلى قوم سوء. هيا بيصلوا الفجر الجماعة ورغم ذلك قوم سوء ما وصلوش إيه قيام الليل. ربنا يعفو عن جميع رب العالمين. ولذلك سبحان الله شوف تجد المؤمن يعلم جيدا إن الدنيا احرم نفسك من حاجة تليها فين في الآخر، طيبات الدنيا تعجل لنا في الدنيا نحرم منها في الآخر، لكن المؤمن يعلم يقينا إنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. شوف سبحان الله، شوف المولى عز وجل في الحديث القدسي النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. خبالة يدع شهوته وطعامه من أجل، هتسيب الطعام وتسيب الشهوة من أجل الله يعوضك طعام وشهوات أعظم منها في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. تيجي تخش الجنة تلاقي نفسك عايز تأكل الطير وهو بيجري كده في يعني في في في, في أرض في, في في الجنة، تيجي تلاقي نفسك وانت في الجنة عايز تأكل الطير، أول ما تشتهي الطير فقط من غير لا تصطاد ولا تعمل أي حاجة تجد الطير يخر بين يديك مشويا بإذن الله. عايز تأكل تفاحة موجودة على الشجرة بمجرد ما تنوي فقط، شوف قد ايه ان انت تاكل التفاحه تنزل التفاحه لحد عندك وتنطق وتقول لقد سخرني الله عز وجل من اجلك يا ولي الله. شوف النعيم اللي في الجنه نعيم فوق الوصف ما تتخيلش ابدا. اعددت لعبادي الصالحين في الجنه ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كما في الصحيحين من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الاخره. يبقى تشرب الخمر في الدنيا تحرمها في الجنة. من لبس الحرير في الدنيا، حديث البخاري ومسلم أيضا، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه إيه في الآخرة. يبقى تسيب من هنا تلاقي هناك فضل الله عز وجل، تصوم هنا تفطر هناك على النعيم كله، تصوم عن الشهوات هنا تجد النعيم كله في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى دي أول خطة لدخول الجنة اللي هي الخطة اللي احنا إيه 4-4-2. خلصنا أول 4 داخلين بقى على إيه على خط النص، تمام. الأربعة التانيين بقى اللي هيكونوا فينا يا شباب هيكونوا في رمضان نفسه. احنا قلنا 4 قبل رمضان، 4 في رمضان، 2 بعد رمضان. نخش بقى على 4 اللي في رمضان بس بعد ما نصلي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة ودي في نظري أعظم حاجة، الاستعانة بالله. اوعى تفتكر ان انت لما هصوم رمضان وتقوم رمضان وتقرأ القرآن يعني ولو 60 مرة في رمضان، اوعى تفتكر ان ده بجد عندك وشطارتك واجتهادك. اوعى تفتكر ده كله فضل ومنة من الله، لا يعان إلا من أعانه الله. خد بالك من حاجة، النبي بيقول ايه حديث رواه الترمذي سند صحيح، إن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. حديث تاني جميل أوي عند أحمد بسند صحيح، سيدنا النبي عليه السلام في يوم من الأيام لقى معاذ بن جبل فقال له إيه، يا معاذ والله إني لأحبك. أنا لو عدد لك الأحاديث اللي النبي أقسم فيها تعد على الأصابع. النبي عليه السلام كان قل ما كان يقسم، قل ما كان يقسم صلى الله عليه وسلم، فكون أنه يقسم يعني حاجة كبيرة جدا. طب ما كفاية يقول لمعاذ رضي الله عنه وارضاه، كفاية يقول له أنا بحبك يا معاذ، ودي منقبة يعني الواحد يعني مش هقول لك إيه، ده الواحد يدفع الدنيا وما فيها يعني وقدها 100 مرة عشان يفوز بالكلمة دي من النبي عليه الصلاة والسلام. فتخيل إن النبي بيقسم له كمان، قال يا معاذ والله إني لأحبك. طيب واللي بعدها بقى، أوصيك يا معاذ. يا سلام، شوف بقى كلمة وصية لما تتقال بعد حب. تخيل كده لما تلاقي واحد صاحبك وتقول له يعني يا فلان والله العظيم أنا بحبك، إيه رأيك أنا عايز أوصيك بحاجة، هيقبل ولا مش هيقبل؟ هيقبل طبعا، وإن كان الصحابة يقبلوا من النبي أي حاجة حتى لو ما قالش بحبك، لكن النبي شوف بقى إمعانا في المحبة صلى الله عليه وسلم. قال يا معاذ والله إني لا أحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى كل اللي هيعينك على ده مين؟ الله، مالك الملك وملك الملوك، وكلما ازددت ذلا لله كلما كان ذلك دركا لحاجتك. كلما تذل نفسك لله قل له يا رب أنا ما أقدرش أصوم الصيام اللي أنت بتحبه إلا إذا أنت أعنتني، فأعني يا رب فيعينك. يا رب أنا ما أقدرش أصلي قيام الليل، أنا تعبان، أنا جسدي ضعيف، صحتي ضعيفة، همتي ضعيفة، أنا مش أقدر أعمل حاجة إلا إذا أنت أعنتني، فيعينك الله عز وجل. يا رب أنا نفسي أختم القرآن كل 3 أيام مش قادر، طب أعني يا رب، يعينك الله عز وجل. يبقى أول حاجة يا شباب ها من الخطة الثانية بقى إيه؟ الأربعة بتاعت رمضان، الاستعانة بمالك الملك وملك الملوك. ثاني حاجة من الأربعة دولة استثمار كل لحظة في طاعة الله. أوعى أوعى تعدى عليك دقيقة في رمضان إلا وأنت عارف أنت بتعمل إيه. تستعمل كل لحظة في طاعة ربنا. خدت بالك النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ايه هما يا رسول الله؟ قال الصحة والفراغ. وبعدين بيجي عبد الحاكم بسند صحيح يقول لك اغتنم، الحق اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. يبقى تستثمر كل لحظة في طاعة ربنا، هتندم والله، هتندم لو عد عليك شهر رمضان وفاز فيه من فاز ويعني خسر فيه من خسر. هيعد الشهر وعد عليك زي ما عد على غيرك، بس في النهاية هناك من فاز وهناك من خسر. ربنا يجعلنا وإياكم من الفائزين. ثالث حاجة التأمين على العبادة من خلال الدعوة إلى الله. قلنا كل أنواع التأمين حرام إلا نوع واحد اللي هو أن أنت تأمن على عبادتك. تأمن على عبادتك إزاي؟ يعني أنك أنت ربنا يكرمك وتحاول بقدر الإمكان تدعو إلى الله عز وجل فيأتي واحد. الواحد ده لما يجي ويكون في ميزان حسناتك، هيصوم رمضان وانت هتصوم رمضان، لو صيامك تايواني كده 50% هو كمان صيامه 50% هيبقى في ميزانك، يبقى انت صيامك 100%، صلاتك مع صلاته هتظبط المسألة، ذكرك مع ذكره نفس المسألة، قراءتك للقرآن مع قراءته، وهكذا. أمن على عبادك، ظبط نفسك، فانزل يعني سبحان الله على قد ما تقدر ربنا يبارك لك، يعني حاول بقدر الإمكان إنك تجيب واحد عشان يكون في ميزان حسناتك في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان، بس بالذات في شهر رمضان على قد ما تقدر حاول قبل ما يخش الشهر حاول تكون سبب في هداية واحد. ادي له هدية، يعني روح كده خبط عليه، سلم عليه، اقعد معاه، كلمه عن الجنة والنار، ادي له زازة ريحة هدية، ادي له مصحف، قول له يا أخي بمناسبة قدوم شهر رمضان ربنا يعني يكرمنا ويكرمك ويبلغنا شهر رمضان ويجعلنا وياك من أهل الجنة، ده مصحف هدية إن شاء الله عشان تقرأ فيه في شهر رمضان، وأتمنى أشوفك إن شاء الله في صلاة التراويح، أو أتمنى أشوفك إن شاء الله في أي يعني المهم إيه، جر رجليه أول ما يجي حاول بقدر الإمكان اعزمه عندك على الإفطار، يمكن يكون ما بيصومش فيصوم ويجي يفطر معاه. المهم ان انت تضبط نفسك ان ربنا يجعلك سبب في هداية اي انسان. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم من حديث البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ويقول كما عند مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رابع حاجة شباب، حسن الظن بالله. تصمت وعملت كل حاجة ودعوت إلى الله عز وجل، في النهاية ربنا يقبل منك وما يقبلش حل عندك حسن ظن بالله. تحسن الظن بالله، حسن ظن بك يا رب انك هتغفر لي، بحسن ظن بك يا رب انك هتعتق رقبتي من النار، بحسن ظن بك يا رب ان انت هتتقبل مني. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. ويقول جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح: انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. يبقى كده اربعه اربعه، أربعة قبل رمضان، أربعة في رمضان. ده بعد رمضان يا شباب فاضل حاجتين نعمل إيه؟ هقول لكم بس بعد ما أصلي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الأولانية إن أنت تثبت على الطاعة. خد بالك علامات القبول الحسنة بعد الحسنة. شهر رمضان بالذات عايز تعرف ربنا قابل منك هذا الشهر ولا لأ، بص اللي أنت عملته هتعمل إيه بعد رمضان، شوف الأعمال اللي أنت هتعملها. لو انتكست بعد رمضان ده علامة خذلان، لو اجتهدت بعد رمضان يبقى ده علامة قبول بفضل الله عز وجل. لكن عايز أسألك سؤال، ايه اللي بيخلي ناس كتير الشباب بينتكسوا بعد رمضان؟ تبص للمساجد في شهر رمضان ما شاء الله مليانه، منظر يفرح. تبص سبحان الله المصاحف ما شاء الله الكل عمال يقرا، صلاه الفجر الناس ماليه المساجد. بعد رمضان نسال الله العفو والعافيه المساجد خاويه على عروشها. ليه يا شباب؟ لاسباب معينه. اول حاجه ان الشاب اللي بينتكس ده لم يلجا الى الله عز وجل ولم يساله الثبات. يقول جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا، بيدلنا على ان احنا نسال ربنا الثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. والنبي كان بيدعو، سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم كان بيدعو. الحديث عند الترمذي سند صحيح يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. مش قد ايه سيدنا عبد الله بن مسعود لما النبي عدى عليه، انا عايز اختصر الحديث يعني، لما النبي عدى عليه هو ابو بكر وعمر سبحان الله، يعني الحديث رواه احمد بسند صحيح، في يوم من الايام سيدك النبي عليه الصلاه والسلام كان معدي هو ابو بكر وعمر، فمعديين فلقوا عبد الله بن مسعود بيصلي قيام الليل بسوره النساء. فالنبي قال لهم ايه؟ من سره ان يسمع القران غضا طريا كما انزل فليسمع الى قراءه ابن ام عبد الله عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود مش سمع ولا شايف اصلا، هو قاعد جوه. فلما خلص الصلاه فجلس يدعو، فقال النبي: سل تعطى. اي حاجه هتدعو بها الان الدعاء مستجاب وابواب السماء مفتحه. الكلام ده من عند النبي، لا وحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاء اللي دعا بيه يا شباب عايزك تحفظ الدعاء ده. قال ابن مسعود: اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد. يا سلام، اهو الثبات اهو. ونعيما لا ينفد، فين؟ في الجنه. فاهم ازاي؟ ومرافقه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اعالي جنان الخلد. فقال النبي: امين صلى الله عليه وسلم. يبقى اول حاجه ان الشاب ما سالش ربنا انه يثبته ويثبت قلبه. ثاني حاجه بالبلدي كده ان الاسلام مش قضيته الاولى، هو مش شاغل نفسه، هو غير الصيام لقى الناس بتصوم فصم معه والمساله عدت خلاص. انما هو حس بالصيام ما حسش، استفاد ابدا ما استفادش، خرج منه بتقوى الله ما خرجش منه باي حاجه خالص. ولذلك ربنا بيقول ايه؟ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. خد بالك، أنا عايزك تتخيل المنظر ده، واحدة عمالة بتغزل بلوفر وبعد ما غزلته وخلصته وتعبت فيه مثلا شهر كامل راحت ماسكة أول طرف الخيط ده وراحت كراه كله ومضيعة كل اللي عملته. بالله عليك دي ممكن تكون إنسان عقلة؟ طب إزاي؟ ليه التعب ده كله طيب؟ فتخيل واحد عمال يغزل طول الشهر 30 يوم يا شباب، كل يوم 24 ساعة عمال يغزل طاعة وصيام وقيام وقراءة قرآن وذكر واستغفار وبكاء، وفي نهاية الشهر مع أول يوم في شهر شوال راح عمل إيه؟ راح فاتك الغزل اللي غزله ده كله وضيع كل حاجة. خد بالك الشيطان طول الشهر مربوط، أول ما هيتفك هيكون شرس جدا، وهيستغل فرصة، أي فرصة إن أنت خارج من الشهر تعبان ومجهد، هيستغل أي نقطة ضعف عندك وهيوقعك. ولذا قال جل وعلا: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. طب ظن إبليس كان إيه يا شباب؟ قال جل وعلا عن يعني عن حاكيا عن إبليس أنه قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، فين الظن؟ ولا تجد أكثرهم شاكرين. إنه يخليك تعبد ربنا طول الشهر ويجي يوقعك من أول يوم، ليه؟ عشان تيأس من نفسك، عشان تقول انا منفعش، انا خلاص ما انا منفعش اكون عابد لله سبحانه وتعالى. فاهم ازاي؟ عشان كده لازم تعرف ان انت لازم تثبت، لازم تثبت على الطاعة، عشان دي علامة قبول يا شباب، علامة قبول. ولازم تعرف ان الدين غالي، وكل ما هتعيش وتزداد طاعة لله سبحانه وتعالى، وكل ما عمرك هيطول في طاعة الله سترتقي في درجات الجنة. النبي قال كده، النبي قال كما عند الترمذي وأحمد بسند صحيح ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. ولذلك سبحان الله في حديث عند أحمد بإسناد صحيح، أحد الصحابة إليه: كان رجلان من بلا، من مكان اسمه بلا، من قضاعة، حتى اسمها قضاعة، أسلما مع النبي. الرجلين دول أسلموا مع النبي عليه السلام. فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. خد بالك من حاجة، واحد منهم الاثنين أسلموا مع النبي عليه السلام، واحد منهم استشهد بعدها بسنة، الثاني مات. فهم زي؟ فقال طلحة بن عبيد الله: فأريت الجنة. نام فرأى في المنام الجنة. سيدنا طلحة بن عبيد الله بيقول لك: شفت الرجل اللي اتأخر سنة دخل الجنة قبل الشهيد. فاستغرب، قال: فعجبت لذلك. فلما أصبحت ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة أو كذا ركعة صلاة السنة؟ فمزي؟ فلذلك رفع الرجل ودخل الجنة قبل الشهيد بسبب أنه بقي بعده سنة فصام شهر رمضان وصلى سنة كاملة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية، احنا قلنا الخطة بتاعتنا 4-4-2، 4 قبل رمضان، 4 في رمضان، 2 بعد رمضان، كم منهم؟ ان انت تثبت بعد شهر رمضان. الحاجة الأخيرة أن تشكر الله عز وجل إن وفقك. زي ما قلت لك، انت لن توفق إلا إذا وفقك الله. ولو وفقت لصيام رمضان وقيام رمضان وقراءه القران وذكر الله والاستغفار وكل طاعه، لا يكون ذلك الا بمحض منه وفضل من الله عز وجل عليك. فالمعان من اعانه الله عز وجل. اسمع لقول موسى عليه السلام كما جاء في بعض الاثار، كان يقول موسى عليه السلام: اللهم اني اشكرك على انك منحتني القدره على شكرك. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يقول كما عند مسلم: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: ولئن شكرتم لأزيدنكم. ده كان الموضوع يا شباب. اوعى تشغل نفسك بدنيا عن شهر رمضان، شهر الخير، شهر البركة، شهر الطاعة، شهر المغفرة، شهر الرحمة، شهر العتق من النيران، شهر دخول الجنة، شهر الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. اوعى تشغل نفسك بدنيا عن طاعة الله وعن مواسم الرحمات والبركات وعن مواسم المغفرة وعن مواسم العتق من النيران ومواسم الجنة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الجنة. وأختم بهذه الكلمات الجميلة التي تزهد الإنسان في الدنيا وتجعل الإنسان يقبل على الآخرة. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وديارنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها، والحلم رابعها، والجود خامسها، والفضل ساديها، والبر سابعها، والشكر ثامنها، والصبر تاسعها، واللين باقيها. لا تركنن إلى الدنيا وزينتها، لا تركنن إلى الدنيا وزينتها،